إلى أرواح الذين عاشوا كالقناديل وجاهدوا كالنمور وحلقوا في سماء الشهادة دون أن يقولوا حتى كلمة الوداع. هل تسمعون توجعي وتناهدا دنيا معي يا راحلين عن الحياة وساكنين بأضلعي يا شاغلين خواطري في ثورتي وتضرعي أنتم حديث جوارحي في خلوتي أو مجمعي أنا من غدوت بحبكم ملكا ولست بمدعي فإذا سلوت هواكم أمسيت مثل البلقاع يا طائرين إلى جنان الخلد أجمل موضعي أتراكم أسراتم أم أنني هل تسمعون توجعي وتناهدا دنيا معي يا راحلين عن الحياة وساكنين بأضلعي يا شاغلين خواطري في ثورتي وتضرعي أنتم حديث جوارحي في خلوتي أو مجمعي ما ضركم لو ضمني معكم لقاء مودعي فيقال لي هيا إلى أرض الخلود أو ارجعي إن لم أكن أهل الشهادة والمقام الأرفع أفلست أهلا للوداع فيا لخطب المفزع هل تسمعون توجعي وتناهدا دنيا معي يا راحلين عن الحياة وساكنين بأضلعي يا شاغلين خواطري في ثورتي وتضرعي أنتم حديث جوارحي في خلوتي أو مجمعي كم قلت صابرا للفؤاد على المصاب المفجع لكن صابري نافل ومدى لم تنفعي كم قلت صابرا للفؤاد على المصاب المفجع لكن صابري لم تنفعي سأظل أبكي بعدكم كالعاشق المتلوعي سأظل أبكي بعدكم كالعاشق المتلوعي وأحبكم وأحبكم حتى وأنتم ترقصون لمصرعي يا راحلين يا راحلين وساكنين وساكنين بقلبي المتصدع هل تسمعون توجعي وتناداي يا معي يا راحلين عن الحياة وساكنين بأضلعي يا شاغلين خواطري في ثورتي وتضرعي أنتم حبيبي جوارحي في خلوتي أو مجمعي.